بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. قال: ويتميز الذات من غير الذات بخواصه التي هي لوازم ذاتيته، وهي كونه ضروري الثبوت للذات لضرورية ثبوت الشيء لنفسه. انتهينا في البحث السابق إلى تقسيم المفاهيم المأخوذة في الماهيات إلى قسمين، إلى ذاتي وإلى عرضي. وقلنا ما هو المراد من الذات وما هو المراد من العرضي. بعد ذلك انتقل المصنف إلى بيان مطلب آخر، وهو ما هي خواص الذات. يذكر هنا خواص ثلاث: الخاصية الأولى كما أشار إليها في بداية الحكمة، الخاصية الأولى أنه ثبوت الذات للذات لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات، الخاصية الثانية أن ثبوت الذات للذات لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت، الخاصية الثالثة أن الذاتي متقدم على الذاتي تقدما بالتجوهر. أما الخاصية الأولى وهي أن الذاتي لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات لثبوته للذاتي، فهو واضح. قرأت في محله أن الواسطة في الإثبات إنما هي لحصول العلم. نحن لا نحتاج إلى دليل وبرهان لكي نقول أن الذاتية ثابت لهذه الذات، يعني لا نحتاج إلى دليل يقول أن الحيوان ثابت للإنسان. إذا علمنا ما هو الإنسان، إذا علمنا أن الإنسان حيوان ناطق، وعلمنا أن الحيوانية الناطقية هي أجزاء ذاتية في الإنسان، بعد لا نحتاج إلى برهان لكي يثبت لنا أن الحيوان ماذا؟ ثابت للإنسان، أن الناطق ثابت للإنسان. إذا علمنا بالإنسان ما هو وهو حيوان ناطق، بعد لا نحتاج إلى برهان لكي نثبت أن الناطقية ثابتة للإنسان وأن الحيوانية ثابتة للإنسان، بخلاف إذا أردنا أن نثبت العلم للإنسان فإننا نحتاج إلى ماذا؟ إلى وسط، إلى دليل لإثبات العلم للإنسان. إذا علمنا بأن هذا الموجود إنسان، علمنا بأنه إنسان يغنينا عن طلب الدليل بأنه عالم أو ليس بعالم، أو لا يغنينا؟ لا يغنينا. لماذا؟ لأن العلم أمر عرضي، قد يكون ثابتا للإنسان وقد لا يكون ثابتا للإنسان. فإذا قلنا الإنسان عالم يحتاج إلى دليل أو لا يحتاج إلى دليل؟ نعم يحتاج إلى دليل. أما إذا علمنا أن الإنسان حيوان ناطق، فإذا أردنا أن نقول الإنسان حيوان، هل نحتاج إلى دليل ووساط؟ هل نحتاج إلى برهان أو لا نحتاج إلى برهان؟ المدعى أننا لا نحتاج إلى برهان. لماذا؟ تفتوا للمطلب. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في بداية الحكمة قال: باعتبار أن الحيوانية والناطقية هي أجزاء في ماذا؟ في الماهية. فإذا ثبت كانت الماهية مفروض عنها ثابتة، فأجزاؤها أيضا ثابتة لها، لأن الحيوانية والناطقية ليسا شيئين وراء الماهية. فإذا كانت الماهية هي حيوان الناطق، فقد ثبتت لها الحيوانية أو الناطقية. هذا على مسلك المشهور الذي يرى أن الحيوانية والناطقية أجزاء في الماهية، أجزاء في الذات. السيد العلامة هنا يريد أن يترقى، هذا ذكرناه في بداية الحكمة، وهو أن الذاتيات يعني الحيوان والناطق، الذاتيات، الذات ما هي؟ الإنسان. الإنسان ما هو؟ الحيوان الناطق، مو الحيوان والناطق. الإنسان مو حيوان وناطق، الإنسان ماذا؟ حيوان ناطق، مو حيوان وناطق. الذاتيات ما هي؟ ذاتيات حيوان وناطق. هناك قلنا أن الحيوانية والناطقية أجزاء في الإنسان، من قبيل الأكسجين والهيدروجين، أجزاء ماذا؟ في الماء. وهنا يريد السيد العلامة أن يترقى، يريد أن يقول لا، أن الحيوانية والناطقية ليست أجزاء في الذات، بل كل منهما عين الذات. اتفقوا جيدا للمطلب، كل منهما عين الذات، مو أن الحيوان جزء الإنسان والناطق جزء آخر من الإنسان، بل الحيوان عين الإنسان والناطق عين الإنسان. بشهادة ماذا؟ تقول بشهادة صحة الحمل. أنت تقول الإنسان حيوان أو لا تقول؟ ها؟ الحيوان ناطق أو لا تقول؟ نعم. الناطق حيوان أو لا تقول؟ نعم. الإنسان ناطق تقول أو لا تقول؟ نعم. وصحة الحمل دليل على أن هذا عين ذات، لأنه شيء وراء ذات. دليل؟ حتى إن شاء الله جوابه سيأتي، لأنه عندما نقول الحيوان عين الإنسان مرادنا الحيوان الذي هو الجنس، أو مرادنا الحيوان الذي هو معنى آخر. حتى الآن بهذا المقدار الذي مرتبط بمحل الكلام، تفصيله سيأتي في الفصل الخامس بعد ذلك عندما نميز بين الجنس والمعنى. إذن هنا السيد العلامة يريد أن يقول أن الذاتية، وهو الحيوان والناطق في محل كلامنا، أن الذاتية ليس هو جزء الذات، بل الذاتي هو ماذا؟ عين الذات. بشهادة ماذا؟ بشهادة الحمل، فإنك تحمل الذات على الذاتي وبالعكس. ومن هنا يتضح مطلب مهم جدا، وهو أن الحمل بين النوع وهو الذات وبين الجنس والفاصل التي هما الذاتيات حمل شائع وحمل أولي. فليه؟ على هذا الكلام أولي، أما على مبنى المشهور شيء شائع. لماذا؟ لأن الجزء غير الكل والجزء غير الجزء الآخر، مفاهيم بعضها غير البعض الآخر. فلهذا هنا يصرح السيد العلامة، وقد ظهر أن الحمل بين الذات وبين أجزائه حمل أولي. إذن تارة نقول أن الأجزاء، أن الذاتيات أجزاء في الذات، فإذا صارت أجزاء من الواضح أن الجزء غير الجزء الآخر، وأن كل منهما غير الكل. فإنه للماء هو الأكسجين والأكسجين، للأكسجين هو الهيدروجين، وللهيدروجين هو الأكسجين، وللأكسجين هو الماء، وللهيدروجين هو الماء. الهيدروجين هو الهيدروجين، والأكسجين هو الهيدروجين، أكسجين والماء هو الماء. فالحمل يكون بين هذه الأمور حملا ماذا؟ شائعا، لا حملا أوليا. أما إذا قلنا أن الجزء، أن الذاتية ليس هو جزء الذات حتى يكون الحمل شائعا، بل الذاتي هو ماذا؟ عين الذات. فيكون الحمل ماذا؟ أولية. ومن هنا يتضح أنه لماذا لا يحتاج إلى دليل ثبوت الذاتي للذات، لأن ثبوت الشيء لنفسه ماذا؟ ضروري، والمفروض أن الذاتي هو عين الذات، فيكون ثبوت الشيء لنفسه ضروريا. وهذا معنى أنه لا يحتاج إلى إثبات، لا يحتاج إلى وصف، لا يحتاج إلى برهان. إذن الخاصية الأولى التفت إليها جيدا في الذاتي، أن الذاتية بناء على مسلك المشهور من الحكماء هو جزء الذات. مرادنا من الذات هنا الماهية، مرادنا من الذات هنا يعني المحدود، الماهية التي حدها ماذا؟ الحيوان الناطق. أن الذاتي هو جزء الذات، ومن هنا الحمل بين الذاتي والذات حمل شائع. ولكن سيد العلامة يقول أن الذاتي هو عين الذات، لا أنه هو جزء الذات. ولكن هنا لم يبين لنا البرهان على أن الذاتي هو عين الذات، فقد قام لصحة الحمل، فصحة الحمل كما تنسجم مع الحمل الأولي تنسجم مع ماذا؟ مع الحمل الشائع، لأنه في الحمل الشائع أيضا يوجد عندنا صحة الحمل، أي لا يوجد عندنا صحة الحمل. إذن هنا فقط ذكر الدعوة، برهان هذه الدعوة سيأتي إن شاء الله في الفصل الخامس، ويا ليته أخر هذه النتيجة أيضا إلى الفصل الخامس، إنه هناك سيبين كيف أن الذاتي هو عين الذات. فإذا كان الذاتي هو عين الذات تكون ثبوت الشيء نفسه ضروري، وهذه هي الخاصية الأولى في الذاتي، وهو أن الذاتية لكي يثبت للذات لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات. الخاصية الثانية، وهو أن الذاتية رحمة للخاصية الثانية ما هي؟ بل وهو أن الذاتية لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت. التفتوا جيدا أيضا للمصدر، ما معنى لا يحتاج إلى واسطة في الثبوت؟ يعني لا يحتاج إلى علة، يعني أن الذاتي واجب الوجود؟ لا، قلنا فيما سبق في بداية الحكمة، نحن عندما نقول أن الذاتي لا يحتاج إلى سبب، لا يحتاج إلى وسط، لا يحتاج إلى سبب، يعني لا يحتاج إلى علة، معناه أن الذي أوجد الذات أوجد ماذا؟ الذاتيات، ولا يحتاج إيجاد الذات إلى جعل، وإيجاد الذاتيات إلى جعل آخر. فإن الذي أوجد الإنسان أوجد ماذا؟ أوجد الحيوان والناطق أيضا. لا يحتاج أن يوجد الإنسان ثم يوجد ماذا؟ يوجد كونه حيوانا ناطقا، بخلافه في العربي فإن الذي أوجد الإنسان يعني أوجد العلم أيضا؟ لا، فإن إيجاد العلم شيء وراء إيجاد نفس غير العالم. إذن نحن عندما نقول أن الذاتية لا يحتاج إلى سبب يعني إلى علة، يعني لا يحتاج إلى سبب وراء سبب الذات، مو أنه لا يحتاج إلى سبب حتى يكون واجب الوجود. وهذا معناه أنه من أوجد الذات فقد أوجد الذاتية. وبناء على مبنى سيد العلامة بعد الأمر سيكون واضح، لماذا؟ لأن الذاتيات هي ماذا؟ هي عين الذات، فمن أوجد الذات أوجد الذاتيات أيضا، مو أن الذاتيات شيء والذات شيء آخر، بل الذاتيات هي عين الذات، فمن أوجد الذات فقد أوجد الذاتيات. هاتان الخاصتان الأساسيتان في الذاتي، إلا أنه لقائل أن يقول أنه يمكن المناقشة في كليهما في الاثنين معا. أما الخاصية الأولى فإن اللوازم أعم من أن تكون بينة أو غير بينة. هل تحتاج إلى واسطة في الإثبات أو لا تحتاج إلى واسطة في الإثبات؟ هل نحتاج نحن الدليل لإثبات أن الزوجية ثابتة للأربعة أو لا نحتاج؟ ها؟ لا نحتاج. طب الزوجية للأربعة عرضي لذاته؟ ها؟ الزوجية للأربعة عرضين ذاتي. ذاتي بنا احنا بحضرنا ذاتي كليات عرضي بحسب باب الكليات ذاتي. اذا كان عرضي يحتاج الى واسطة في الاثبات ولا يحتاج؟ لا يحتاج، فانه اذا ثبت في الاربعة ثبت انه ماذا؟ ذو، لا تحتاج الى دليل. اذا مع انه عرضي ماذا؟ لا يحتاج الى واسطة في الاثبات. هذه مناقشة الخاصية الاولى. مناقشة الخاصية الثانية وهي قولكم أن الذاتي لا يحتاج إلى سبب وراء السبب للذات. طب أنتم قلتم أن جميع العرضيات نرجعها إلى الخارج المحمول أم لا؟ جميع العرضيات نرجعها إلى ماذا؟ إلى الخارج المحمول، وبالخارج المحمول شيء وراء الوجود، وجود الشيء لأنه موجود في الشيء. كمن أوجد الشيء أوجد عرضيه أو لم يوجد عرضيه، أيضا لا يحتاج إلى واسطة الثبوت مع أنه عرضي، لأن الخارج المحمول ليس شيئا منضما إلى ماذا؟ إلى الموضوع. شيء منضم إلى الموضوع حتى يحتاج إلى علّة؟ لا، هو نفس الموضوع منتزع من ذاته. فمن أوجد المعلوم، فمن أوجد هذا الشيء أوجد ماذا؟ أوجد عرضيه أيضا. نأتي إلى الخاصية الثالثة. الخاصية الثالثة التي يذكرها السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، هذه الخاصية إنما تتم على مسة المشهور الذين قالوا أن الذاتيات أجزاء في الذات. هذا معناه عندنا جزء، جزء ومركب من الجزئين. فإذا كان عندنا جزء وجزء ومركب منهما، أيهما متقدم؟ الأجزاء متقدمة أو الكل متقدم؟ فمن الواضح أن الأجزاء متقدمتان، وأي تقدم من هذا؟ هو التقدم بالتجوهر، يعني أن الحيوانية والناطقية كجزئين بما هما جزئان مقدمان على ماذا؟ مقدمان على الإنسان لا بما هما جزءان بل بما هما شيء واحد وهو الكل المركب من الجزءان. وهذا احد اقسام التقدم الذي سيأتي ان شاء الله في بحث التقدم والتأخر، وهو التقدم بالماهيات، التقدم بالتجوهر، يعني ان اجزاء الماهية الواحدة مقدمة على نفس الماهيات. ولكن هذا مبني على ماذا؟ مبني على نظرية من يرى أن الأجزاء شيء والماهية ماذا؟ شيء آخر. ولكن على مبنى السيد العلامة الذي يرى أن الأجزاء أن الذاتيات أجزاء أم عين الذات؟ عين الذات لا معنى للتقدم والتأخر. فهذه الخاصية الثالثة السيد العلامة يقول نحن إنما نقبلها بناء على أن الأجزاء أن الذاتيات أجزاء في الذات. أما إذا قلنا أن الذاتيات عين الذات بعد لا معنى لأن نقول بالتقدم والتأخر، وإلا يلزم تقدم الشيء على نفسه، لأن الأجزاء هي الذاتيات هي عين الذات. فإذا كانت الذاتيات متقدمة والذات متأخرة هذا معناه تقدم الشيء على نفسه وهو محال. نعم، بناء على مبنى المشهور من أن الذاتيات أجزاء لا محذورة في أن تتقدم الأجزاء على الكل باختلاف الاعتبار كما أشرنا إليه في بداية الحكمة. ما هو الاعتبار المختلف هنا؟ أن الأجزاء بما هي أجزاء متقدمة والأجزاء بشرط الإجتماع متأخرة. وبعبارة أخرى أن الأجزاء بما هي المتقدمة والأجزاء بشرط شيء هي المتأخرة. وإذا اختلف الاعتبار فلا محظورة في أن يتقدم الشيء على نفسه في أن تتقدم الأجزاء عن الكون، يعني أن المتقدم هو الحيوان والناطق والمتأخر هو ماذا؟ هو الحيوان الناطق. فمن الواضح أن الحيوان الناطق شيء، الحيوان والناطق شيء آخر. فلا محذور في أن يكون الحيوان والناطق متقدم والحيوان الناطق متأخر. قال ويتميز الذاتي من غير الذاتي بخياسه التي زوال لوازم. تلك الخياس التي صفت هذه الخياس التي هذه الخياس لوازم ذاتية الذاتي. إذا صار الشيء ذاتيا فله لوازم. ما هي اللوازم؟ هذه الخصوصيات الثلاث التي تنذكرها. أولا وهي كون الذات ضروري الثبوت لذاتي. لماذا كون الذات ضروري الثبوت لذاتي؟ يعني لا يحتاج إلى وسط، لأن الضرورة مناط الغنى. إذا كان الشيء ضروري الثبوت لشيء بعد لا يحتاج إلى دليل. من قبيل ما نقول أن الله وجوده ثابت له بالضرورة، ومن هنا لا يتحمل الدليل. إذا علمنا بأن الله وجوده ضروري بعد لا يمكن أن يسأل لماذا وجد، ما هو الدليل على أن هذا ثابت له. قال ضروري الثبوت لذاته. لماذا؟ لضرورية ثبوت الشيء لنفسه. فواضح لماذا يكون الذات ثابت للذات بلا دليل؟ لأن الذات هو نفس الذات. وهذا خلاف ما يقوله المشهور من أن الذات ليس هو الذات وإنما هو جزء الذات. هذا وهو أن الذات لا يحتاج إلى واسطة في الإثبات. الخصوصية الثانية وكونه أي الذات غنيا عن السبب، لا بمعنى أنه واجب الوجود، بل بمعنى فالسبب الموجد للذات يعني لصاحب الذات يعني للذات. فالسبب الموجد للذات هو السبب الموجد للذات. لماذا؟ لمكان العينية. التفتوا جيدا، لأنه بناء على مبنى علامة، فإن الذات هو ماذا؟ عين الذات، لا أنه جزء بالذات. فإذا كان عين الذات فمن أوجد الذات فقد أوجد الذاتية أيضا. الخصوصية الثالثة وكون الذات متقدما على ذي الذات. التفتوا جيدا، هذا التقدم والتأخر بعد مو على مبناه وإنما على مبنى المشهور. الذين يرون أن الذاتية ليس هي عين الذات بل هي ماذا؟ جزء الذات. ومن الواضح أن الجزء غير الجزء الآخر وكلاهما غير كل، فيكون يمكن أن نتصور تقدما وتأخرا. ولكن بناء على مبنى سيد العلامة بعد هذه لا تكون خاصية للذاتي. لماذا؟ لأن الذاتية عين الذات، فلا معنى لأن يتقدم الذاتي على الذات. وكونه متقدما على ذاتي تقدما بالتجوهر. مراد من الجوهر هنا تجوهر مصدر صناعي، مراد من التجوهر يعني الجوهر، وليس المراد من الجوهر هنا الجوهر بالمعنى الاصطلاحي، وإنما المراد من الجوهر هنا يعني حقيقة الشيء، يعني ماهية الشيء. تقدما بالتجوهر يعني تقدما بالماهية. فلهذا قد يعبر عن هذا القسم من أنحاء التقدم إما تقدما بالتجوهر يعني بالحقيقة، وإما تقدما بالماهية. دليل ماهية الماهية يعني أنت عندما تأتي إلى الإنسان الذي هو حيوان ناطق تقول أجزائه متقدمة عليه رتبتان، لأن الأجزاء متقدمة على الكون. كما توجيء إن شاء الله تعالى في أقسام التقدم والتأخر. وقد ظهر مما تقدم أو النتيجة التي قلنا أن السيد العلامة يأخذها، ولكن فقط المدعى ذكره هنا لم يقم البرهان على أن الذاتي عين الذات. نعم إذا كان الذاتي عين الذات فالحمل بينهما ماذا؟ حمل أولي. لكن ما البرهان على أن الذاتي عين الذات؟ رأيتم في عبارته لا يوجد أي برهان يقول أن الذات يعين الذات، إلا أن يقال بأنه يوجد بينهما حمل. الجواب يقول ماذا؟ أن الحمل أعم من أن يكون عينية أو اتحاد بالحمل الشرعي. قال وقد ظهر مما تقدم. الجواب لم يتقدم شيء حتى يظهر منه هذا. نعم ظهرت الدعوة فقط وهو أن الذاتية هو نفس الذات، فإذا كان الذاتي نفس الذات فالحمل بين الذاتي والذات حمل أولي. ولكن هذا المدعاء يحتاج إلى برهان، ولعل السيد العلامة منفرد بهذا، لأن أصدر المتأله رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول من الأسفار صفحة 293 يصرح بأن الحمل بين الذات وبين الجنس والفصل حمل شائع، لا أنه حمل أولي. بخلاف السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه فإنه يصرح هنا بأن الحمل بينهما حمل أولي، يقول أن كل من الجنس والفصل محمول على النوع حملا أوليا، وهذا معناه أن الجنس هو النوع أين النوع، وأن الفصل هو ماذا أين النوع. فإذا كان الجنس والفصل هما أين النوع فالحمل يكون من قبيل الإنسان، إنسان الإنسان حيوان ناطق. هذا ممن فرد به السيد العلامة من أن الحمل بين النوع وبين كل من الجنس والفاصل حمل أولي، وإلا المشهور بين المحققين من الحكماء أن الحمل بينهما حمل شائع. لماذا حمل شائع؟ لأن مفهوم الإنسان شيء ومفهوم الحيوان ماذا؟ شيء آخر. إذا اختلاف في المفهوم، إذا صار اختلاف في المفهوم فالحمل يكون شائع لأولي. يعني أن الاختلاف المفهومي معناه أن الحمل شائع وليس بأولي، إلا أن السيد العلامة يرى بأن الحمل هنا ماذا؟ حمل أولي، يعني يرى اتحاد مفهومي بين الحيوان وبين ماذا؟ وبين الإنسان، بين الحيوان بين الناطق وبين الإنسان. هكذا بالنسبة لها الفصل لابد أن يكون، لهذا قلت لو أخر هذا المطلب إلى الفصل الخامس فكان أولى لنرى أن البرهان يثبت لنا أن الحيوان عين الإنسان أو لا يثبت، وإذا أثبت يثبت لنا مفهوما أم يثبت لنا مصداقا، هذا الهلاك لابد أن نقول. صفحة 293 وقد ظهر مما تقدم أن الحمل بين الذات وبين أجزائه، التفتوا جيدا، هذا على مبنى أجزائه، على مبنى المشهور، وإلا السيد العلامة لا يقبل أن هذه أجزاء وإنما يرى أنها ماذا؟ في عين الذات. يعني ما تسمى أجزاء عند المشهور في عين الذات عندنا. أن الحمل بين الذات وبين أجزائها الذاتية حمل أولي، وبهية بني أجزاء للحد لأجزاء المحدي، أنا نقول أجزاء الحد وأجزاء المحدود. إذا كان أجزاء المحدود كلام المشهور الشيخ يقول العلامة يقول أجزاء الحد هذه مو أجزاء المحدود. يعني إحنا نشوف مراراً سيد مهنانا وترنا نحن وظاهر الله، إذا كان مراد المهج يقول كان ينبغي عدم تفسير القائلين بوحدة الله، قال وبه يندفع الإشكال، لأن إذا كان قائلين لعلهم مرادهم في الشيء صحيح لكن يجب كفرهم، قال كفرهم يقول ظاهر كلامهم هذا، وإلا لو كان هذه لعل لعل لعل واردون اطمئنوا أنه لا يحق لأحد أن يكفر أحدا. وبه يندفع الإشكال المتقدم، يندفع الإشكال في تقدم أجزاء الماهية على الماهية، يندفع الإشكال في تقدم أجزاء الماهية على الماهية. قلنا ما هو الإشكال؟ الثاني يقول مولانا آخر الأجزاء هي الكل والكل هي الأجزاء، فإذا قلنا الأجزاء متقدمة والكل متأخر يلزم تقدم ماذا؟ المتأخر، وتأخر المتقدم وهو بحالون. يقول السيد العلامة بعد الجواب الصراح أما على مبنانا فواضح لأنه تقدم وتأخر لا يوجد، وأما على مبنى المشهور أيضا فالجواب أن الأجزاء باعتبار المتقدمة وأن الكل المتأخر باعتبار آخر. فبه يندفع الإشكال في تقدم أجزاء الماهية على الماهية بأن مجموع الأجزاء هو عين الكل، يعني الحيوان والناطق هما ماذا؟ من الإنسان. فإذا كان الحيوان والناطق متقدم والإنسان متأخر يلزم تقدم المتأخر وبالعكس هو محال، لأن مجموع الأجزاء عين الكل تتقدم المجموع على الكل يكون تقدم الشيء على نفسه وهو محال. لماذا محال؟ قال وذلك أن الذاتي سواء كان، وذلك يندفع بيان الاندفاع، وذلك أن الذاتية سواء كان أعم وهو الجنس أو كان أخف وهو الفاصل. انتفتوا إلى المطلب، هذه الذات الجنس والفاصل عندما نقول أعم وأخف بالنسبة إلى النوع لو بالنسبة إلى أحدهما بالنسبة إلى الآخر، يعني الجنس والفاصل هما أعم وأخف بالنسبة إلى النوع أو بالنسبة إلى أحدهما الآخر، وإلا هما بالنسبة إلى النوع أعم وأخف. ها؟ أي؟ إذن عندما هنا يقول بأنه أعم وأخف هذا نسبة الجنس إلى الفاصل ونسبة الفصل إلى الجنس، أما نسبة الجنس إلى النوع ونسبة الفصل إلى النوع فالنسبة هي ماذا؟ نسبة الحمل الأولي وأحدهما عين الآخر. ومن هنا إذا نسبنا الجنس إلى الفاصل والفصل إلى الجنس فلا الجنس هو الفصل ولا الفصل هو الجنس، ومن هنا نقول أن كل منهما عرضي بالنسبة إلى الآخر، لا الفصل جنس جنس لا الفصل ذاتي في الجنس ولا الجنس ذاتي ماذا في الفاصل، وإنما كل منهما عرضي بالنسبة إلى الآخر، ولكن الجنس عرضي عام والفصل عرضي خاص. قال وذلك لماذا يندفع؟ قال أن الذاتية سواء كان أعم، هذا إذا قيس إلى الفصل وإلى النوع وهو الجنس، أو أخف هذا إذا قيس إلى الجنس لا إذا قيس إلى النوع، أو أخف وهو الفصل وأين الذات والحمل بينهما حمل أولي. في هذا الجواب السيد العلامة ماذا يقول؟ يقول نسلم التقدم والتأخر وندفع الإشكال، أو لا نقول لا يوجد تقدم وتأخر، لا يوجد تقدم وتأخر. أنا في الجواب الأول على مبنى أجاب أن هذا الإشكال يرد على مبنى المشهور، أما على مبنانا الذي يرى أن الجنس والفاصل هما عين الذات فلا تقدم ولا تأخر حتى يلزم تقدم الشيء على نفسه. سيدنا يعد ماذا تسمونه جزءا إذا لم يكن هناك تقدم وتأخر؟ بعد لماذا تسمون ذات وتسمون الذاتيات ماذا؟ أجزاء. الجواب ماذا؟ قال أن هذه إنما سميت أجزاء لأنها تؤخذ في الحد، ونحن بحثنا أين؟ في المحدود الذي هو الذات الذي هو الماهية. قال وإنما سميت ذاتي جزءا بوقوع الذاتي جزءا من الحد، لا أنه جزء في المحدود، وإلا المحدود شيء واحد هو حيوان وهو ناطق. يعني أنت عندما تضع يدك على الإنسان لا تستطيع أن تقول هذا الجزء حيوان هذا الجزء ماذا إنسان هذا الجزء حيوان هذا الجزء ناطق، بل تشير إلى هذا الموجود الواحد الخارجي تقول حيوان ناطق، مو أن الحيوانية جزء والناطقية ماذا جزء آخر. ومن هنا فإن هذا الموجود الخارجي تنطبق عليه ثلاث من الكليات، حيوان ناطق إنسان، يعني جنس فصل نوع. إن شاء الله في الفصل اللاحق سيتضح لماذا صدر المتألمين يقول بأن الكليات الثلاث هذه مرجعها إلى كلي واحد، تقول ما عندنا كليات ثلاث أجل كلي واحد وهو النار. وإنما سمي جزءا لوقوعه جزءا من الحاد على أن إشكاله التفتوا. هذا رجع جواب على ماذا؟ على مبنى المشهور. تقول لو سلمنا أن الذاتيات ليست جزءا، أن الذاتيات أجزاء في الذات يعني في المحدود، أيضا نجيب كيف نجيب؟ نقول أن الأجزاء متقدمة بما هي أجزاء لا بشرط الاجتماع، وأن الكل متأخر بما هي كل يعني بشرط الاجتماع، على أن إشكال تقدم الأجزاء على الكل مدفوع كيف؟ بأن التقدم للأجزاء بالآثر يعني بالتمام، هذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء، يعني المتقدم هو الحيوان والناطق، والمتأخر هو ماذا؟ والحيوان الناطق، على الكل. وبين الاعتبارين تغايرون، فإذا تغاير الاعتبار فلا محظور أن يكون بعضه متقدم وبعضه متأخر. الفصل الخامس، الجنس والفصل والنوع وبعض ما يلحق بذلك. في المقدمة السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يشير إلى مطلب لعله بنفس هذه العبارات تقدمت في بداية الحكمة، فلهذا بعد أن نطبق العبارة إلى أن نصل إلى المطلب المهم. قال: الماهية التامة. مراد من الماهية التامة تلك المهنة، وإن الماهية التامة لها معنى آخر كما سيأتي. الماهية التامة تارة تكون لها آثار حقيقية مختصة بها وتسمى النوع، وأخرى لا تكون لها آثار مختصة بها فتسمى إما جنسا وإما فصلا. القسم الأول من الماهية التامة ما هو؟ فالأنواع. الإنسان فإنه ماهية تامة لها آثار حقيقية في الواقع الخارجي. فإذا كانت الماهية تامة ولها آثار حقيقية، يجب أن تكون حقيقية باعتبار أنه قد تكون هناك آثار ماذا؟ اعتبارية، وهذا خارج عن محل الكلام. الكلام في الماهية التامة التي لها آثار حقيقية وتكوينية في الخارج، لا الماهية التي لها آثار اعتبارية كوحدة العقار، فهذه الوحدة لها آثار، ولكن هذه الآثار الموجودة هي للواحد أو لكل واحد واحد من أجزاء العقار، لكل واحد واحد من أجزاء العقار، ومجموعها نحن ننظر إليها بوحدة اعتبارية. فهناك مطلب في الفصل السابق أنا راح أمضي أكثرها لعله نكتر إن شاء الله في مكان آخر، وهو ما الفرق بين الكل والجزئي وبين الكل والجزء. نحن فيما سبق بينا الكل والجزئي، وهنا أيضا أشرنا إلى الكل والجزء، فما الفرق بين الكل والجزئي وبين الكل والجزء؟ فقط بنحو الإشارة أشير إلى تفصيلة يكون إلى مكان آخر، وهو أن الكلية والجزئي كلاهما حقيقي في الخارج، لأن الطبيعي موجود بوجود أفراده، والفرد جزئي والكلي الطبيعي موجود بوجود فرد، فالكلي أيضا الطبيعي أيضا ماذا؟ موجود. مراد من الكلي هنا يعني الكلي الطبيعي موجود أيضا في الخارج، فكلاهما حقيقيا، هم الكلي وهم الجزئي. أما في الكل والجزء بعد هذا غير معقول، لأنه إذا كان الكل موجود حقيقة في الخارج بعد الأجزاء تكون اعتبارية بلحاظ من العقل، وإذا كانت الأجزاء حقيقية في الخارج بعد الكل ماذا يكون؟ اعتباري. ولا يعقل أن تكون الكل حقيقي والأجزاء أيضا حقيقية. لماذا؟ لأنه يلزم أن يكون الواحد كثيران، لأن الكل واحد حقيقة والأجزاء كثيرة حقيقة. فإذا قلنا أن الأجزاء والكل كلاهما موجود في الخارج حقيقة يلزم أن يكون واحدا وكثيرا. قال: الماهية التامة التي لها آثار خاصة حقيقية. الإخوة الذين يراجعون الفروق فروق كبيرة بينهما في الفصل الخامس لعله أي المقالة الخامسة من أول إلهيات الشفاء. الماهية التامة التي لها آثار خاصة حقيقية تسمى من حيث هي كذلك، يعني من حيث لها آثار خاصة حقيقية تسمى نوعان، فالإنسان والفرس والغنم. في قبال ماذا؟ في قبال الماهية التامة التي ليست لها آثار حقيقية كالجنس وكالفاصل، فإن الجنس والفاصل ماهيتان تامتان ولكنهما ليست لهما آثار حقيقية بالنسبة لكل منهما على الانفراد. وقد بين في المنطق أن من المعاني الذاتية للأنواع الواقعة في حدودها التامة ما يشترك فيه أكثر من نوع واحد. هذه المعاني الذاتية تارة تكون مشتركة بين أكثر من نوع واحد، كمعنى الإنسان وكمعنى الحيوان، فإنه مشترك بين أكثر من نوع واحد. كالحيوان الذي يشترك فيه الإنسان والفرس وغيرهما، كما أن من المعاني الذاتية ما يختص بنوع واحد كالناطق المختص بالإنسان، ويسمى الجزء المشترك فيه جنسا والجزء المختص فيه يسمى فصلا، وينقسم كما قرأت في محله في علم المنطق، وينقسم الجنس والفاصل إلى جنس قريب وإلى جنس بعيد. فإن الإنسان جنسه القريب ما هو؟ الحيوان. جنسه البعيد ما هو؟ الجنس الجوهر النامي، لأن جنس الجنس جنسه. وينقسم الجنس والفصل إلى قريب وبعيد، وأيضا ينقسم الجنس والنوع بعد الفصل ليس كذلك، وينقسم الجنس والنوع إلى عال ومتوسط وسافل. فإنه يوجد عندنا جنس عالي جنس متوسط وجنس سافل، ويوجد عندنا نوع عال. النوع العالي مثل ماذا؟ مثل الجسم الجوهر الذي تحته أنواع خمسة، من أنواعه ماذا؟ الجسم، من أنواعه المادة، من أنواعه الصورة. نوع عال، نوع متوسط، ونوع ماذا؟ سافل، الذي هو آخر أنواع بحسب المنطق الأورسطي. قال وينقسم الجنس والنوع إلى عال ومتوسط وسافل، كل ذلك مبين في محله. إنما الذي يحتاج إلى بيان هنا هذا المطلب، وهو الذي المطلب الذي وعدناه مرارا، وهو ما هو الفرق بين الجنس وبين المادة، وما هو الفرق بين الصورة وبين الفاصل. في المقدمة لا بد أن تعلموا، نحن عندما نقول أن الجنس هو المادة ولكن لا بشرط، وأن المادة هي الجنس ولكن بشرط لا، ليس مرادنا من المادة هنا المادة الخارجية، لأنه لا يعقل أن يكون الجنس الذي هو أمر ذهني يكون ماذا؟ هو عين الأمر الخارجي. وإنما مرادنا من أن الجنس هو عين المادة وأن المادة هي عين الجنس، مرادنا من المادة المادة الذهنية المأخوذة من المادة الخارجية. إذن عندما نقول الجنس هو المادة مرادنا المادة الذهنية، وعندما نقول الفصل هو الصورة مرادنا من الصورة ماذا؟ الصورة الذهنية. وإلا لا معنى لأن يكون الجنس والفاصل اللذان هما أمران ذهنيان أن يكون عين الأمر الخارجي الذي هو المادة والصورة الخارجية. إنما الكلام في المادة والصورة الذهنية والجنس والفصل الذهني. لكي يتضح المطلب فقد نشير إلى مقدمة أطوق ثلاث دقائق، لكي نشير فقط إلى مقدمة المطلب، أنتم عندما تأتون إلى الموجودات الخارجية تجدون أن الموجودات الخارجية كل جنس منها أو كل مجموعة من الموجودات مشتركة في شيء، ماذا؟ مختصة في شيء. يعني الآن أنتم تعالوا انظروا إلى الإنسان في الخارج، وانظروا إلى البقر والغنم في الخارج، توجد جهة اشتراك أو لا توجد جهة اشتراك؟ ما هي جهة الاشتراك؟ جهة الاشتراك الحيوانية. ما معنى الحيوانية؟ عرف الحيوانية. الحيوانية الحيوان هو هو الجسم النام الحساس المتحرك بالإرادة. فإن هذه الجسمية وهي الأبعاد الثلاثة، النامي وهو النمو، الحساس المتحرك بالإرادة، هذا ليس مختصا بالإنسان، بل موجود في الإنسان وفي غير الإنسان. هذا هو الجزء المشترك فيه في الخارج. هذا الجزء المشترك يوجد جزء مختص حتى تتميز هذه الموجودات، أو لا يوجد جزء مختص؟ نعم، هذا طاهر، هذا ناهق، هذا ناطق، هذا صائر ونحو ذلك. إذن لو نظرنا إلى الواقع الخارجي نجد أن الواقع الخارجي بين مجموعة من الموجودات فيه جزء مشترك نسميه الحيوان، وفيه جزء مختص نسميه ماذا؟ نسميه الناطق أو نسميه الطاهر، وهذان أحدهما عين الآخر لأحدهما غير الآخر. الجزء المختص والمشترك أحدهما عين الآخر لغير الآخر، وغير الآخر وإلا لما تمايزت هذه الموجودات. سموا الجزء المشترك سموه بالمادة، وسموا الجزء المختص مختص ماذا؟ بالفرد. عفوا، سموه بالصورة أو سموا اسما آخر، سموا الجزء المشترك بالبدن وسموا الجزء الآخر ماذا؟ بالنفس. فلهذا تجدون بأن هذه الموجودات جميعا لها نفس وبدن. وبهذا النحاب الواقعي الخارجي لو جاء إلى الذهن، يعني أخذت صورة من البدن وصورة من عين من النفس، هذا الذي جاء إلى الذهن من البدن نسميه مادة، وهذا الذي جاء من النفس نسميه ماذا؟ صورة، وأحدهما غير الآخر من غير الآخر. وهذا هو البشر طلع، يعني أن كل جزء غير الجزء الآخر، وكل منهما غير الكون. فتمت الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.